كما اتفقنا، لكن أنتم تعلمون فضل الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلسنا نسير في هذا الكون بمشيئتنا وإرادتنا، وإنما الكون كله يسير بإرادة واحدة ومشيئة واحدة وحكمة واحدة، ألا وهي مشيئة الله وإرادة الله وفعل الله سبحانه وتعالى. إنها دروس وعبر، عظات والله. كلما غفلنا عن الله وابتعدنا عنه، الله عز وجل من رحمته بنا ومن فضله علينا ومن همته أنه يردنا إليه، يعطينا دروسا واقعية في أرض الواقع نتعلم منها، وبها نرى العقيدة التي نتعلمها في الكتب نماذج واقعية. وطبعا احنا كنا في أشد التحير، نيجي هنا ولا نروح المسجد، المسجد الآخر اسمه مسجد مسجد عمر بن عبد العزيز، فجأة قبل أذان العشاء بلحظات الأستاذ عبد السليمان اللي هو صاحب على المسجد اتصل بالأخ حسن ربنا يبارك فيه ويجعل سعده في ميزان حسناته أمين رب العالمين ويرزقه بإخلاص، قال لا تلتفت في معاي ولا تلتفت على الناس بعد رفعة، عشان في عندنا درس في العوام يوم المسجد كل العوام وكلام. فقلنا ما دام فيها عوام وخواص نيجي على الخواص من غرض الايه؟ صح ولا صح؟ يعني احنا نيجي عليكم انتم، انتم يعني انتم اولا لا تحتاجون من مثلي علما، فانا ليس عندي علم. هذه الحقيقه، هذه الحقيقه، صدقوني. ولست اهلا لان اجلس بينكم واتحدث، وخاصه اذا كان اخونا الكبير وشيخنا الجليل فضيله المهندس ابو بكر حفظه الله اكرمه الله، فهذا من سوء الادب ان اجلس على هذا الكرسي وهو موجود على الارض. لكنني جلست لانني اعلم انه رجل متواضع، نسال الله ان يرفع قدره فيما بعد وان يتقبل منا ومنكم وان يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنه. فانا جئت لكي اذاكر ولا لكي اعلم، انما جئت لكي اراكم وتروني محبه في الله ومحبه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا ذهبت الى هناك والله لقد تحيرنا كل التحير، وظللنا اكثر من ثلث ساعه نتكلم في التليفونات نقول له لا تبشني تبنيني ويلح ويصر ويلوي ويكرر ويعيد والكلام ده كله لغايه ما ربنا الهمنا في اخر لحظات بعد ما قلنا له لا تبشني والراجل خلاص تعب. ربنا الهمني ان انا يعني ايه ابعت اخونا الاخ حسن ربنا يبارك فيه يجي هنا يعتذر لهم شويه ويروح يقعد مع الناس اللي دردش معاهم شويه. والحمد لله يعني لقد فعل الله ما اراد، فعل الله ما اراد، نفذ في ملكه ما شاء، نفذ في ملكه ما شاء، فعل الله ما اراد. فالملك كله بمشيئته، كل حركاتنا وسكناتنا وارادتنا وكلماتنا انما هي بيد الله سبحانه. فلا بد ان نتعلم، نريد العقيدة في أرض الواقع، هذه العقيدة. الله يؤدبنا، الله يعلمنا، الله عز وجل يعطينا الدروس والعبر عند الغفلة. نريد أن نتعلم من كل الأنفاس والحركات والسكنات، لابد أن نتدبر في هذا الكون العظيم وأن نسأل أنفسنا لماذا خلقنا ولماذا خلقنا الله عز وجل ولماذا جئنا إلى هنا. ثم بعد ذلك أراد الله عز وجل أن نأتي إلى حضرته. فأيها الإخوة الأحبة الكرام، الامتحان قوة، الامتحان قوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنا لم أضيف شديدا، فلقد تحدث بينهم كما سمعت أخونا وحبيبنا في الله الأخ محمد حسني أكرمه الله تبارك وتعالى وحفظه الله ورفع له قدره، وقال ما أريد أن أقوله وزيادة. فتكلم أخونا الباشمهندس أبو بكر بينهم وقال ما كنت أريد أن أقوله وزيادة، لكنني أريد أن أوصي نفسي وحضراتكم بتقوى الله عز وجل، بتقوى الله، تقوى الله في الباب كله. لابد وأن نعيد، لابد وأن نعيد تشكيل حياتنا مع ربنا ومع نبينا محمد ومع كتاب ربنا ومع سنة نبينا ومع جيراننا ومع الناس ومع الدعاة ومع العلماء ومع عوام المسلمين. لابد وأن نعيد تشكيل الحياة من جديد، لأن أين القلوب الخاشعة؟ أين القلوب علماً كثيراً، إنما أريد ترجمة للعلم في حياتنا مع الله، مع النبي محمد، مع القرآن، مع الفرار، مع الناس، مع العلماء، مع العلماء، مع العلماء والدعاء. أين احترام العلماء؟ أين إجلال العلماء؟ أين توقير العلماء؟ إننا أقول على وجه إننا نريد أن نصف مع أنفسنا ربا وأن نشكل حياتنا من جديد وأن نتغير ونتغير الأمر كله. لا نريد أن نتغير إلى الأسوء، إنما نريد أن نتغير إلى الأحسن وأن نعود إلى أصولنا الحقيقية. نريد أن نعود إلى الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن البعض عندما يسمع كلمة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح يظن أن مذهب السلف، انتبهوا معي جيدا يا عباد الله، يظن أن مذهب السلف ومنهج السلف محصور في الأسماء والصفات فقط، محصور في المسائل الفقهية الخلافية فقط، محصور في المجادلات والمنازعات في المسائل التي طحنها الثالث طحنا وتكلموا فيها ولم يقفوا لأمثالنا قولا يتكلم به، يظن أن هذا هو مذهب السلف، ونسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند بسند حسن، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق. وضعنا الأسماء والصفات، وضعنا المسائل الفقهية في منهج السلف، ثم تفرنا وحفظنا المنهج في بعض هذه الأمور، وتركنا أعظم ركن، أركن ركن وأكبر ركن في منهج السلف الذي تبينوا به والذي تفوضوا به على العالم، سابوا وقالوا وانتشر الإسلام في قارة آسيا وفي إفريقيا، ودخل الإسلام في قلب أوروبا حتى قامت أكبر دولة في قلب أوروبا وهي دولة الأندلس، قامت 7 قرون 700 سنة دولة التوحيد دولة الأندلس. كل ذلك بالأخلاق، بالقيم، بالمبادئ، بالمدن العليا. بعض العالم كله، العالم كله عندما رأى الأخلاق والقيم والمبادئ ظنوا أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من البشر. قالوا: من هؤلاء الناس؟ ومن أين أتوا؟ أهم ملائكة الله؟ أهم ملائكة منزلة من السماء؟ من أين أتى هؤلاء الناس؟ من أين أتت هذه الخليقة؟ وعلى يد من تعلموا؟ ومن الذي علمهم؟ فسألوا فعرفوا أنهم تعلموا على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تعلموا على يد القرآن، تعلموا على يد السنة، على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم. عند ذلك ما كان من العلم إلا أن خضع، أزعم، أقر، ترك العادات، ترك التقاليد، ترك الأديان الباطلة التي ورثوها عن الآباء والأجداد، وخضعوا للقرآن، خضعوا لهؤلاء الرجال، أزعموا لكلمة التوحيد، تركوا الشرك الباطل، ووحدوا الله تبارك وتعالى، سبحانه عز وجل. كل ذلك بالأخلاق. الدين كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت، شوف يا اخواني، انما بعثت، والعلماء بيقولوا كما تعلمت ان انما دي اداه حصر القصر، وكان الرساله كلها محصوره في الاخلاق. ولذلك ابهرني واذهلني واعجبني كلمه قالها بعض العلماء عن ابي صلى الله عليه وسلم، قال: قد يتعجب بعض الناس عندما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، وظن ان الاخلاق جزء من الدين، جزء من الدين، بل اقول ان الدين كله اخلاق. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى للنبي محمد: وانك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم. على شوف تخيل معي، فكلمة الأخلاق هنا المراد بها الدين، فالله تبارك وتعالى كما قال ربنا عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم أي على دين عظيم. قال ابن عباس فمن زاد عنك في الخلق فقد زاد عنك في الدين. ما قالش فمن زاد عنك في العلم، فمن زاد عنك في الفقه، فمن زاد عنك في المسائل الجدلية أو المسائل الخلافية، فمن زاد عنك في الخلق. والأخلاق من العلم لا تظن أنني أدعو إلى الجهل. فالإمام البخاري قال العلم قبل القول والعمل، فلا والله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فعلم ثم عمل ثم قول. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد أن مجاهدة النفس على أربع مراتب. أول مرتبة من مراتب مجاهدة النفس قال أن تتعلم العلم الذي جاء عن النبي محمد. لما تجاهد النفس أربع مراتب تعمله، أن تتعلم العلم أولا، ثانيا أن تعمل به، ثالثا أن تدعو إليه، رابعا أن تصبر على الأذى في سبيله. يبقى أول مرتبة للمجاهدة، للمجاهدة في نفسه إيه؟ العلم، ثم العمل، ثم الدعوة، ثم الصبر. تتعلم ثم تعمل لتكون قدوة، ثم تدعو الناس لأنك مأمور بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبالتبليغ. ولا بد أن تصبر لأنك إن تعلمت وعملت ودعوت الناس فاعلم أنك قد وضعت قدمك على طريق الأنبياء، وما دمت قد وضعت قدمك على طريق الأنبياء فاعلم أنه لا بد وأن ينالك نصيب مما نالهم وأن يصيبك بما أصابهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ولما ذهبت السيدة خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي في بدء الوحي ونزلت إلى ورقة بن وذهبت إلى ورقة بن أبي قالت له اسمع من ابن أخيه، فلما قص النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث له في غار حراء ورؤية سيدنا جبريل وما حدث له قال له قص علي يا ابن أخي، فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن هذا هو الناموس أي الوحي الذي نزل الله على موسى، ولن يكون معك إذ يخرجك قومه. قال لا مخرجيهم، قال نعم فإنهما من أحد، اسمع بقى، فإنهما من أحد يأتي بمثل الذي أتيت به إلا عودي. أي إنسان هيجيب الطريق أو هيمشي في الطريق اللي أنت ماشي فيه لابد من الوعداء، لأن الناس يحبون الباطل، والإنسان عندما يأتي بالحق يأتي على خلاف ترى النفوس، والنفوس لا تريد التغيير، لا تريد أن تقول له حلال وحرام. إذا فلا بد أن تصيب كما أصاب النبي محمد أو جزء مما أصابه مما أصابه صلى الله عليه وسلم. إذا لا بد أن تتعلم وأن تعمل بالعلم وأن تدعو إليه وأن تصبر على الأذى فيه وأن تكون قدوة للناس. يا عباد الله، قال بعض العلماء عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. يعني لما عاد رجل واحد يعمل ويكون قدوة بكلمة يتكلم عمله في وسط ألف واحد أفضل من كلام ألف واحد لواحد. وصلت ولا ما وصلتش؟ يعني ممكن ألف واحد يقول لهم يا اخواني اوعوا الراجل ده اللي بعيد عن ربنا ده 10 جنيه يدي على الدين، ويكونوا الالف لو مش قدوه ما يأثروش في واحد، وممكن واحد بس باخلاقه بادبه باحترامه بسلوكه برحمته بتعامله مع الناس يعيش حياه الناس يتالم بالامهم يفرح بفرحهم يساعد المحتاج يغدو بجوار المريض يساعد المرضى يبحث عن الاغنياء والمسكين واليتيم يتألم لأهل الخلق يفرح لفرح الخلق يفعل بسعادة البشرية يحزن بحزن الموحدين بسلوكه وأخلاقه يستطيع أن يؤثر في آلاف بل ملايين الناس. وهذا ما فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وسلوكه، فبما رحمة من الله أنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضت من حولك. وهكذا هم صحابة النبي محمد. أن تعلموا أن الإسلام انتشر في دولة أندونيسيا 200 مليون مسلمين قريبا منهم. أنت وضعت إسلامية العالم البوليسية في قارة آسيا لم يدخل الإسلام فيها عن طريق الفتوحات ولا عن طريق القتال والسلاح، إنما انتشر على يد تجار يوحدهم الله. تجار فاكر يعني وازن بين تجار الصحابة وتجار السلف الصالح وبين تجار اليوم. نحن نستغل الأجانب، نأكل أموالهم، نأكل أموالهم، ننتهك فضلهم وزهرهم، نضرب لهم أسوأ المسالك وأسوأ الأخلاق عن المسلمين. لكننا لو سلكنا مسلك الحسن والله ما لنا إلا خير. إن الإسلام قادر على أن ينتشر بنفسه. الإسلام قادر على أن ينتشر بنفسه. لو وجد هؤلاء الأجانب الذين يأتون إلى بلادنا، لو وجدوا دعاة مخلصين وعلماء ربانيين ومنتدبين حاضرين ومسلمين موحدين على خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عقل ورحمة وأدب وأخلاق وعدل ومساواة وعدم انتهاكية واستخلاف، لو وجد هؤلاء الكفار أخلاقا حسنة وأدبا وقيما ومثلا عليا على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لدخلوا في الإسلام أفواجا. ومع كل هذه الانحرافات التي فيها الأمة من الأخلاق، نسمع في كل يوم عن كافر وحد الله تبارك وتعالى ودخل في الإسلام مع سوء أخلاقنا، بل نسمع مع حرب العالم بالخارج والداخل وتحدي العالم لكلمة التوحيد. فرنسا دولة تمنع الحجاب، ودولة تمنع المآذن، ودولة تمنع كذا وكذا، ومع ذلك ينتشر الإسلام بفضل الله عز وجل. ينتشر الإسلام. فأنا أوصي حضرتكم لأنني أطلت في الكلام وأثرت من الكلام وأسأت الأدب مع إخواني ومشايخي، إنما أريد أن أقول أيها الإخوة الأحباب الكرام، الأخلاق، الأخلاق، نريد أن نتعلم الأخلاق مع العالم، مع الدار، مع الجار، مع الصديق، مع المسلم، مع الكافر، مع اليهودي، مع النصراني. الأخلاق أيوة، الأخلاق حتى مع الكفار إذا كانوا في وقت والله وفي أرض المعركة. إن الإسلام علمنا الأخلاق حتى في أرض المعركة، علمنا الأخلاق. فقال لنا الإسلام لا تقتل طفلا صغيرا. شوف انظروا إلى أخلاق الإسلام حتى في الأرض في الوقت الذي لا رحمة فيه. هي أرض المعارك فيها أرض المعارك ما فيهاش رحمة، فيها السيف، لغة الدماء، لغة السيوف، لكن الإنسان الإسلام لم ينسى حلبة حتى في أرض المعارك، لم ينسى الأخلاق والقيم والمبادئ في أرض المعارك. فقال لله الإسلام لا تقتل طفلا ولا شاشا كبيرا ولا امرأة ولا تذبح شاة إلا لما كان ولا تهدم بيتا ولا تقطع شجرة ولا ولا ولا ولا تقول ولا تقتل ولا تخون، إن الله لا يحب الخائنين. هكذا ورد على لسان النبي محمد بن الوصايا، وعلى لسان أبي بكر، وعلى لسان عمر، وعلى لسان الخلفاء الراشدين. الأخلاق في السلم، الأخلاق في الحرب، الأخلاق مع اليهود والنصارى، الأخلاق مع الكفار، الأخلاق مع الموحدين، الأخلاق مع كل من يسير على وجه البحر، حتى الأخلاق مع الحيوانات. فلقد علمنا الإسلام أن نتعامل مع الحشرات برحمة. هذه الأخلاق. ألم تسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا إيه؟ القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليحد بحاله. أليس هذه الأخلاق؟ أليس هذه الأخلاق مع الحشرات؟ مع الحيوانات؟ عند الذبح؟ إيه؟ الإسلام يعلمنا القيم والمبادئ والأخلاق. إذا لا بد أن نقف مع أنفسنا بالله عليكم، أستأنفكم بالله، قف مع أنفسكم وقفة. نريد أن نتقدم، نريد أن نكون قادما للناس، لا نريد أن يقول الناس، لا نريد أن يقول الناس إن أهل السنة أناس متخلفون، أناس مرجعيون، لا، نحن أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مع الكتاب والسنة، مع في العقيدة والشريعة والتزكية والتربية والأخلاق والقيم. إذا نريد أن نعيد تشكيل أنفسنا من جديد وأن نقف مع أنفسنا نريد أن نصلح الأمراض التي دخلت في قلوبنا، الكبر، الرشد، الغرض، الغرور، الرياء، حب الشهرة، حب السمعة، نريد أن نتجرد. فإن منا من يريد أن يعمل لكي يقول الناس إنه يعمل، منا من يتكلم لكي يقول الناس إنه يتكلم، منا من يتعلم لكي يقول الناس إنه يتعلم. ولذلك قلت لبعض طلبة العلم: والله لقد شاغلت نفسي في أن أتوقف عن تعليم أو عن أن أدرس بعض العلوم للشباب، لأنني رأيت أن الجهل أحياناً يكون علاجاً للبعض، لأنني وجدت أن الصغير لما تعلم تصدر، والسلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يؤدبون الأطفال يعلمونهم الأدب ويحفظونهم القرآن قبل العلم، لأن الإنسان إذا تعلم تقدم وتصدر، والمصيبة كلها في أن يتصدر الذين يعملون الإسلام. لا أقول عن الشيعة لا أقول عن الشيعة ولا أقول عن فرق الضلال الباطلة، إنما أقول عن الذين يريدون إقامة شرع الله بكل أنواعهم وطوائفهم. ليس هناك منهج باطل بكلية، كما قلنا الإلحاد فيه من الحق وفيه من الباطل. فمد يدك يا أخي وتعاون معه في الحق، ثم تناقش معه في هذا الباطل. مش هقول لك بيعهم بعضنا بعضا فيما اختلفت فيه، هقول لك لا، يعني بمعنى البلد سلفيون، الجمعيات الشرعيه، الاخوان، التبليغ، الاوقاف، انصار السنه، المسلمون جميعا، نريد ان نلغي الاسباب ونريد ان ننطوي تحت الاسلام. هو سماه المسلمين، هو سماه المسلمين. لكن عندنا منهج، انا اقول لابد ان نترك الاسماء، لكن عندنا منهج اقول كتابه وكنا لله سلفهم لفهم صحابه النبي محمد، وهو منهج لا اثم، هو منهج لا اثم. وبعدين نبدا في مد ايدينا لبعض، نتحد مع بعض ونتعاون فيما بيننا فيما اتفقنا عليه. طب واختلفنا فين؟ مش هقول وبيعهم بعضنا بعضا، اقول فان تنازعتم في شيء فإيه؟ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. نبدا بقى، تعال احنا متفقين على 50%، نعمل فيما اتفقنا عليه، وال 50 التانيين نبدا نشوف ان لم يكن الحق معه وان لم يكن الحق معي، لكن بحوار، بادب، بطريقه مهذبه، بحب، بنطوه، فان هدفك هو هذا، وان غايتك هي غايته، وان طريقك هو طريقه. انت تريد ان تقيم الاسلام وهو يريد ان يقيم الاسلام، انت تريد ان تقيم الخلافه وهو يريد ان يقيم الخلافه، هو يريد ان يحرر الارض والعرض وانت تريد ان تحرر الارض والعرض. كن صادقا، كن عادلا، كن منصفا، لا تكن محبا. ما هكذا علمنا رسول الله، ما علمنا الظلم والابهام، بل علمنا العدل والانصاف صلى الله عليه وسلم. حتى ان القران انصف مع اليهود والنصارى ومع اهل الكتاب، مع اهل الكتاب انصف عندما تحدث معهم وعندما تحدث عن علمائهم، انصف القران لكي يعلمنا العدل والانصاف. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن ابليس عليه اللعنه وهو مصدر الشر في الكون كله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو ايه؟ وهو كذوب. فلم يدح النبي صلى الله عليه وسلم كلمه حق قالها ابليس، بل اقر النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الحق التي نطق بها ابليس. انتم تعلمون من ابليس انه مصدر الشرك والكفر والفسق والضلال في الكون كله، هو مبدا الشرور كلها. ومع ذلك انصف النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: صدقك وهو. فيا عباد الله، اولا وصيه الاولى، الوصيه الاولى العلم، طلب العلم النافع. الوصيه الثانيه العمل. الوصيه الثالثه الدعوه الى الله. الوصيه الرابعه الصبر على أذى في سبيل الله تبارك وتعالى. الوصية الخامسة العمدة إلى الأخلاق. بالله عليكم ادرسوا كتب الأخلاق، لا تقتصروا على كتب العقيدة والفقه وفقط، فإن العلماء قالوا إن الإنسان، معلش يعني بعد إنه تقاري معدودة ولا كده خلاص؟ الله يبارك فيك ماشي. يعني إن العلماء قالوا إن الاقتصار على علم الاصول زي الفقه والعقيده واصول الفقه والمصطلح الحديث واللغه، الاقتصار على هذه العلوم فقط يقسي القلب ويصيب القلب بالغرور والعجب، لان كل كلام بيان، خلي بالك كل قواعد واصول، الحديث صحيح، الحديث الحسن، الحسن غير صحيح غير الاصل المشاريع الباحه، اصل العبادات التوقيف، المشاريع لاحكام المقاصد، الامر للوجوب، النهي والتحريم. شوف يوم الشيطان يقول له ايه؟ شوف انت بقيت عامل ازاي؟ وصول كلها، كل اللي قدامك ده مش فاهمين حاجه، فيوصلوا القلب والغرور والعجب. ولذلك ينبغي ان ندرس كتب الاخلاق. نجيب كتاب في التربيه، نجيب كتاب في اداب طالب العلم، نجيب كتاب في اداب طالب العلم، نجيب كتاب في تهذيب الاخلاق والنفوس الرقائق. لدرجه انني وجدت ان البعض من شده اعتكافه على كتب الاصول حقر من شان الرقائق والاخلاق. يقول لك لا لا لا ده محمد حسان واعظ واعظ ها واعظ وأرضه ليه وعد ليه وعد ليه يعني واعظ يعني ناقص يقول عليه ده تربي ما توحي الله طبعا شوية بعد كده بقى يطلع عرضه يرتزق يقول ده واعظ يعقوب ده واعظ ده فلان ده واعظ ده فلان عالم عالم والأمم تحتاج إلى العالم وتحتاج إلى الواعظ وتحتاج إلى يعني إلى شيخ الرقائق تحتاج إلى اللغوي تحتاج الى الفقيه تحتاج الى المحدث والله عز وجل يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض ايه درجات ليتخذ بعضهم بعضا ايه نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا من التسخير اي انا رفعنا البعض فكلنا كل واحد منا يكمل النقص بجد اخيه فنريد أن ندرس الأخلاق وأن نتعلم الأخلاق ثم نريد أن نترجم الأخلاق ترجمة عملية مع العالم ومع الواعظ ومع الجار ومع الوالدين ومع الشيطان ومع اليهودين ومع النصرانيين ومع أهل الذمة ومع الكفار في السلم في الحرب مع الحيوانات في الشارع في الطريق في المواصلات مع الدولة مع الأولاد نريد أن نبهر العالم بأخلاقنا نريد أن نذهب إلى الناس وأن نحذر الناس بالأخلاق والقيم والمبادئ عشان الناس احنا عايزين الناس إيه تمشي تكلم نفسي إيه دي؟ إيه الحلاوة دي؟ تروح عليك؟ إيه الكلام ده كله؟ فين دي؟ شو ده؟ إيه دي؟ ومقاف اللي كده وطول عمره مكشر على كده ما بيضحكش حتى ضربنا مثلا لكل ملتزم بإنه إنه كشر معقد ما بيضحكش ما بيلاقى النبي كان يمزح صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم النبي كان يمزح كأن الالتزام هو أن يعرف الإنسان بوجهه لا نريد أن نتعلم من الرسول فالنبي كان يمزح وكان يبتسم وكان يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم أنا عايز الناس كلها تتحير إيه دي؟ الأخلاق دي جايبينها منين؟ الأدب ده جايبينه منين؟ الاحترام ده كله منين؟ نريد أن نبهر الناس وأن نحير العالم حتى ينبهر من العالم وحتى يذعن للحق والاسلام ويذكر فيه. اذا الوصيه الاولى العلم العمل الدعوه الى الله الصبر على الاذى في سبيله الاخلاق الترابط والتوحد والتشبع. الترابط والتوحد نريد ان نتوحد نريد ان نترابط كلنا بدنا نجمع كل الطوائف واحنا مش بنشكل هدف واحد. وانت لو سالت اي انسان ايه مصدرك؟ ما مصدرك؟ بقول الكتاب ايه؟ والسنه. كن صادقا بدعواتك. كن صادقا بدعواتك. شيء تكون اما صادق الكتاب والسنه هيا بنا نعمل فيما اتفقنا عليه ثم بعد ذلك ما اختلفنا فيه نرده الى الكتاب والسنه. نرده الى النظر الاصيل الذي فهم انك تحتكم اليه. وبعدين لما تلاقيه يجي كده ولا يجي كده ولا يبوظ اصبر عليه. خلي بالك طويل بالك معاها اصبر عليه احسن به الظن احسن به الظن صافحه اذا قابلته زره اذا مرض امشي بجنبته اذا مات انني سمعت من بعض الناس من بعض المنتجين انه يقول والله لو مات فلما سبت في جنتك وهو من الدعاة الى الله عز وجل لو مرض فلما زرت اذا لقيها في طريق يذهب لطريق اخر لا يسلم عليه اذا لقاه لماذا؟ هل هو كافر بالله العظيم؟ أليس يوحد الله رب العالمين؟ أليس ينطق كلمة التوحيد؟ أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ هل هو من أهل البدع المعظم؟ هل يترك صحابة النبي محمد؟ هل يفهم القرآن؟ هل يحارب القرآن؟ أتى ببعض البدع؟ وقع ببعض الأخطاء؟ عنده شيء من الانحرافات؟ اصبر عليه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فمن الله عليك بيانه فيا عباد الله التوحد التوحد القرار التعاون ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. عايزين نبقى ضد الناس، عايزين نبقى قاده، ما تنحصرش، ما تبقاش شيخ، ما تبقاش طالب علم في المكتبه بس، ما تبقاش طالب علم في المكتبه، تابع النشرات، تابع حال المسلمين، عيش الواقع، تربط بين القران والسنه وبين الواقع، ما تبقاش نوادر الناس وادر. قراننا قراننا قراننا وأن يجزيه خير الجزاء على أدبه وسلوكه وأخلاقه وتواضعه. ويعني أعتذر لكل إخواني من أهل العلم والأدب والمشايخ ومن أهل الفضل والعلم والقرآن أنني جلست معكم أو رفعت صوتي أو يعني رفعت بعض الشيء، إنما هي مشاعر وأحاسيس خرجت من القلب لإخوة أحب في الله عز وجل. أسأل الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض والذي على العرش استوى والذي يسبح الله بحمده والملكة من خيفته، أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم انزع الفرقة والخلاف من بيننا يا رب العالمين، اللهم انزع الفرقة والخلاف من بيننا يا رب العالمين، اللهم اطهر قلوبنا من النفاق، وطهر قلوبنا من الرياء، وطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، وطهر قلوبنا من الشحناء والبغض، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد نساءنا، واهد أبناءنا، واهد بناتنا، واهد شيوخنا، واهد حكامنا، واهد ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في ليبيا، اللهم كن مع إخواننا في ليبيا، اللهم ليس لهم إلا أنت يا رب العالمين. ارحم أطفالهم، اللهم ارحم نساءهم، اللهم ارحم أعراضهم، اللهم ارحم دماءهم، اللهم ارحم بيوتهم، اللهم ارحم شيوخهم، اللهم اجعل لهم النصر والتمكين، اللهم انصرهم على الظالمين، اللهم انصرهم على الظالمين، اللهم كن معهم يا رب العالمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام. وجزاكم الله خيرا على حسن سمعكم، وشكر الله سعيكم، وبارك فيكم في الدنيا والاخره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.